بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

أراغب أنت عن أولئك الذين أنعم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أطلع الغيب أم اتخذ

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.